الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته. والسعيد من خلق الله من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكر. أخواتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي مقدمة في سيرة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بينا من خلالها أنه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أبو طالب رجلا معيلا، وكان خفيف ذات اليد. رأى العباس ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتسم أولاد أبي طالب، فعرض العباس على أبي طالب فقال: لو أبقيتم لي عقيلا فبها. فأخذ العباس جعفر، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عليا، وبقي جعفر عند العباس حتى أسلم، وكان علي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم بالإسلام أسلم وهو صبي، وأخفى إسلامه من أبيه. فلما رآه أبوه قال له: وازر ابن عمك وانصره، صلوات الله على نبينا محمد وآله. وبينا ما كان من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما كان في مكة المكرمة قبل الهجرة، ثم ذكرنا مشاركته رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ثم ذكرنا كذلك قصة زواجه من السيدة الطاهرة البتول فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا كفاح علي ومجاهدته وصبره ومصابرته على معيشته، وذكرنا أنه عمل بالكراء يعني اشتغل باليومين، وذكرنا قصته عند المرأة اليهودية التي قاولها على الماء أن يجعله في الطين التي أرادت أن تطين به حائطها، وذكرنا قصته في الشعر الذي قال فيه: لحمل الصخ من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار وقلت العار في ذل السؤال. وبينا أمورا أخرى، ولكن من سيرة علي رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان فقيرا في أول أمره، وما كان يجد ما يطعم لا هو ولا أولاده رضوان الله تعالى عليه. وفي سنن الإمام أبي داود لعلنا ذكرنا طرفا من هذا، ذكرنا قصة اللقطة التي التقطها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي القصة أن عليا لما قدم بيته سمع بكاء الحسن وبكاء الحسين رضوان الله تعالى عليهما، فسأل أمهما عن سر بكائهما، فأخبرته أنهما يبكيان من الجوع، فخرج علي رضي الله عنه وارضاه سريعا إلى السوق ولا شيء معه، ما ذهب إلى السوق إلا للعمل، يحمل عن هذا متاعه أو يشتري لهذا أو يبيع لهذا فيكسب. وهو ذهب إلى السوق وجد دينارا، لقي لقيه وجد دينارا، فعاد به من توه إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها وأخبرها الخبر، فقالت له اذهب فاشتري لنا دقيقا. فذهب يشتري الدقيق، وكان تجار الدقيق يوم ذاك يهودا، فقال له اليهودي أنت ختن محمد، يعني أنت نسيب النبي؟ قال بلى. قال فلك الدقيق هدية، أهداه الدقيق، ثم ذهب يشتري لحما، ذهب يشتري لحما، فما معه فكة، ما معهوش فكة، ما هو الدينار كان يفك يوم ذاك 7 دراهم. فقال له، قال الجزار أعطيني لحما بدرهم ودرهمك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه الدينار قال له ما معيش فكة، قال إذن الدرهم سأعطيك عندما آتي بالفكة بتاعته يعني، وعاد باللحم. قامت فاطمة رضي الله عنها وارضاها خبزت وصنعت اللحم، ثم دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخل على النبي، فقالت يا رسول الله كان من أمرنا كذا وكذا وكذا، وشرحت له القصة، أخبرنا إن كان حلالا أكلنا وإن كان حراما تركنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو حلال كله. وبينما هم يأكلون إذ بالرجل صاحب الدينار يقول يا مسلمون أنشدكم الله دينار سقط مني. فقام النبي عليه السلام وقال لعلي اذهب وقل للرجل هذا دينارك، واذهب إلى من أعطاك اللحم وقل له درهمك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الرجل الدينار وأكل الحسن والحسين وأكل علي وأكلت فاطمة رضي الله تعالى عن جميع. الرواية بإسنادها الحسن، لكن الرواية كما ذكرنا بتفيد بأن عليا لم يكن في بيته شيء يذكر، وهذا حال الصحابة الكرام في أول دولة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. طيب، وعلي رضي الله عنه وارضاه كان يحدث في بيته كما يحدث في بيت كثير من المسلمين، من يعني الشجار بين الزوج والزوجة، وذكرنا طرفا من هذا في خلاف فاطمة بنت أسد أم علي مع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن عليا قسم القسمة، قال لفاطمة بنت أسد خارج الدار ولفاطمة بنت أسد ما داخل الدار، يعني على أم علي الماء تملى المية وتحمل وتطحن على الرحى، وعلى فاطمة الزوجة الخبيز وإيه وشغل البيت. لكن علي وفاطمة يوم من الأيام أرادت فاطمة خادما يخدمها، فقال علي ليس معي ما أشتري به خادم، هيا نذهب معا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عساه أن يعطينا من بيت المال خادم. فذهب علي وفاطمة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، يا رسول الله إن فاطمة تشتكي من ألم الرحى، يعني ما تقدرش تطحن على الرحاية، نريد خادما يخدمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس عندي الآن. ثم أتاهما في بيتهما وجلس بينهما وقال ألا أدلكما على خير من ذلك؟ قال بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34، فهذا خير من خادم، يعني دلهم على ذكر الله تعالى، وبالذكر تنال القوة وتأتي العافية. فاشتغلت فاطمة واشتغل علي في التسبيح والتحميد والتكبير. وعلي رضي الله عنه وارضاه بشر بالجنة كما ذكرنا سلفا، وشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام باقي مغازيه، شهد أحد وشهد الخندق وشهد غزوة خيبر، وفي غزوة خيبر بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يحبه. لما استصعب الفتح على المسلمين قال النبي عليه السلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله تعالى على يديه. فطمع فيها أبو بكر وطمع فيها عمر، ولكن لم ينلها إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والحديث في صحيح البخاري، والحديث في صحيح البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب: أنت مني وأنا منك. وقال كذلك فيما رواه الترمذي: علي ولي كل مؤمن بعدي، ولي كل مؤمن بعدي. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن علي بن أبي طالب لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. ولما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أبقى عليا في المدينة، فعيره المنافقون وقالوا لعلي بن أبي طالب: ما أبقاك إلا لأنه هجرك وقلاك. فلحق علي بن أبي طالب بالنبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، فقال: يا علي ما بك؟ قال: يا رسول الله تركتني مع الخوارف، تركتني مع النساء يا رسول الله. قال: يا علي، أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال: رضيت. قال: ارجع وأنت مني هكذا. والحديث في صحيح البخاري. وعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه في الحجة التي أرسل الرسول فيها أبا بكر بن الصديق رضي الله عنه وارضاه ليحج بالناس، أرسل معه علي بن أبي طالب كإعلامي، وكلفه بما ينادي به الحجيج في الحج. يبقى على الحج أبو بكر، والإعلامي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وقف علي وقال: أيها الناس، لا يحج بعد هذا العام مشرك. أيها الناس، لا يطوف بالبيت بعد الآن عريان. ثم أذاع ما كلفه به النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم من بعدها أرسله النبي عليه السلام قاضيا على اليمن، أرسله قاضيا على اليمن، وله أقضية كثيرة قضى بها في اليمن. ثم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام بقي علي مستشارا للصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. أراد الناس علي بن أبي طالب أن يبايعوه، فخاف علي أن يشق عصا المسلمين، فقال وأشار إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وقال: هذا ارتضاه لنا رسول الله في ديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا؟ وقام وبايع الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان علي رضي الله عنه وارضاه مستشار الصديق، يستشيره في أمور كثيرة وفي أحوال كثيرة. واستشار علي بن أبي طالب في اختياره للخليفة من بعده، فأشار علي على أبي بكر بعمر. ولما توفي الصديق رضي الله عنه وارضاه كان الحال قد هيئ لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما تولى عمر الخلافة كذلك بقي علي مستشارا له، مستشار لعمر، حتى أن عمر رضي الله تعالى عليه كان يقول: لولا علي لهلك عمر. كانت تعرض مسائل على عمر رضي الله عنه وما كان يستطيع أن يجيب فيها، فكان يقول للسائل: ائتي عليا فاسأله. فيأتي السائل علي بن أبي طالب فيسأله فيجيبه. وفي يوم من الأيام عرضت جارية بها جنون وقد وضعت لستة أشهر، يعني كانت حاملا فوضعت لستة أشهر. فهم عمر رضوان الله تعالى عليه أن يرجم الجارية فلما علم علي رضي الله عنه وارضاه قال: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكروا عن المجنون حتى يفيق، وهذه مجنونة. ثم قرأ عليه قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وبين علي رضي الله عنه أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. يبقى من تلد بعد 6 أشهر إذا كانت متزوجة فهو ميلاد طبيعي، ميلاد طبيعي. وعندنا اليوم مشهور ابن الستة زي ما بيقولوا كده الغالب عليه بيعيش، وابن التسعة الغالب عليه بيعيش، واللي ايه وابن السبعة يعني الغالب عليه الموت، فمعاه ترتيب. ومن ثم أفتى علي عمر رضي الله عنه وارضاه بأن يرفع يده على الجارية، وبين أن الجنون علة يسقط معه التكليف، وبين أن ميلاد المرأة ب6 أشهر ميلاد طبيعي. ومن ثم قال عمر رضي الله عليه: بئس أرض ليس فيها أبو الحسن. وكذلك ذكر ابن القيم الجوزي رحمه الله عليه في كتاب الطرق الحكمية، وهو كتاب جميل، كتاب ذكر فيه ابن القيم أن علم التشريح بيثبت يعني أمورا كقرينة يستأنس بها في القضاء. وذكر من جملة هذا قصة بين عمر وعلي رضي الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عن علي. القصة قال فيها، قال: جعفر بن محمد، جعفر بن محمد هذا أحد أحفاد سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، قال: أتت امرأة لعمر تشكو له شابا من الأنصار. في القصة أن المرأة كانت مولعة بالشاب، كانت بتهواه، ولكنه كان يتأبى، هي تراوده وهو يتأبى، فقالت: سأحتال حيلة من خلالها يعني أنفذ مرادي. فجاءت ببيضة كسرتها فألقت صفارها على الأرض، وجاءت ببياضها ولطخت به ثوبها ولطخت بالبياض بين أفخاذها، وذهبت تشكو الشاب لعمر تقول: فلان فضحني بين أهلي. فسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه أمر النساء يعني أن يطلعن على حال المرأة للشهادة، وهو من يشهد على المرأة في مثل هذه الحالات، الرجال أم النساء؟ النساء. أمرهن أن يطلعن على حال المرأة، فقلنا: يا أمير المؤمنين، إن بها أثر المني، المني على ثيابها والمني من أفخاذها. فأرسل علي إلى عمر، عمر إلى علي رضي الله عنه وارضاه، فأتى علي وقال: إيتوني بماء حار، هاتوني ماء دافية، ماء مغلية. قالوا: ولما؟ قال: لأن المنية إذا صببنا عليه الماء لا يبقى، أما إذا تجمد هذا الماء علمنا شيئا آخر. فجاءوا بماء حار، ماء مغلي، صبه على الثياب، فالبياض البيض عمل ايه؟ استوى، بياض البيض استوى، تمام. فقال علي رضي الله عنه وارضاه: احتالت المرأة يا أمير المؤمنين. فما زالوا بالمرأة حتى أقرت بحالها مع الرجل، قالت: أيوة صحيح أنا بحبه، فلما تأبى علي فعلت هذا الفعل حتى يعني تحكم بزواجه. افهم ترتيب. ومن ثم هذه حالة تدل على حسن فهم علي رضي الله عنه وارضاه، والفهم هذا عطية، عطية وجود من الله تبارك وتعالى. ومن ثم عمر ما كان أبدا في مسألة المسائل إلا ويستشير فيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما خاف عمر على نفسه الموت عين مجلس شورى، ومجلس الشورى كان من 6، انظر في ستة مين؟ طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، والزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. عندنا كده كم واحد؟ اتأكد من خمسة. علي وعثمان رضي الله عنه وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، كم واحد كده؟ ستة. دول مجلس الشورى بتاع سيدنا عمر، وجعل معهم عبد الله بن عمر. قال وليس له من الأمر شيء. ثم لما مات عمر رضي الله عنه جلس السبعة يتفاوضوا في الخليفة الذي سيكون بعد عمر. سيدنا يعني طلحة بايع رجلا، وسيدنا يعني طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف كل اثنين بقى واحد، وفي الاخر جاء حكم عبد الرحمن بن عوف. حكمه عبد الرحمن بن عوف، اخذ عليا في ناحيه واخذ عثمان في ناحيه، وقال لعلي لو انك تحملتها تقوم فيها بما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ قال بلى. ثم خلى بعثمان وقال له مثل ذلك؟ فقال بلى. فقال عبد الرحمن علي تفوض لي؟ قال افوض لك. قال اخترت عثمان، واختار عثمان بتأييد من علي. بتأييد من مين؟ من علي. الخلاصة قام علي فبايع عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، بايع عثمان، وجعله عثمان مستشارا له. مستشار لمين؟ لعثمان، يعني علي مستشار لعثمان، وكان يستشيره في الامور، في الامور الصعاب، في الامور الصعاب، وكان يعهد اليه بإقامة الحدود، كما جاء في صحيح الامام مسلم لما شرب الوليد بن عقبة الخمر وشهد عليه عند عثمان، قال عثمان لعلي قم يا ابا الحسن فاجلده، فقال علي للحسن قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن يولي حارها من تولى قارها. والجملة دي معناها يعني يعني ناس تفوز بالكراسي وناس تاخد على راسها، انا اقوم اضرب بس وغيري متولي الامارة؟ القر اللي هو الطيب الهني والحر حد يتحمله؟ يبقى الحر الخلافة دي وجهين، في وجه فيه اللي هو الشرف، والوجه الثاني اقامة الحدود صعبة، الناس تكرهني ليه؟ فقام علي وجلد مين؟ وجلد الوليد بن عقبة بأمر مين؟ بأمر عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك لما قام عثمان ليجمع القرآن يعني اجتمع عليه الناس، اختلفوا كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو أبو بكر جمعه في الصحف، لكن أنت بتجمعه في مصحف واحد ليه؟ تبقى الصحف هي هي. فقام علي رضي الله عنه وارضاه ودافع عن عثمان وقال لو اني مكانه لصنعت مثل صنعه. فهدأ الناس وسكتوا، هدأوا وسكتوا، وهكذا. وعثمان رضي الله عنه لما اراد ان يغزو افريقيا، افريقيا يعني مصر فتحت في عصر عمر رضي الله عنه، مصر المحروسه حصل الله معاها فتحت في عصر ابن عمر. افريقيا ما دون مصر بدأت من بلاد الايه؟ السودان، وانت ماشي كده اللي هم ايه الى اسفل، ده كل اسمه افريقيا. لما اراد عثمان ان يغزو افريقيا استشار عليا فاشار عليه بهذا الايه الفعل. فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه وكانت الفتنه، بويع علي في المدينه بعد مقتل عثمان، واجتمع عليه كل الناس الا اهل الشام. والشام كان يوم ذاك كان عليها معاويه، ومعاويه كان عليها في عهد عمر وفي عهد مين؟ وفي عهد عثمان. وبقي معاويه على الشام ينادي بقتله عثمان، ولكن لم يرق الامر لعلي حتى ياتي بالقتله، لانهم كانوا كثيرا، كانوا كثيرين، ناس من مصر وناس من الشام وناس من الكوفة وناس من اليمن، مع زي اجتمعوا في مجموعهم وقاموا بمهمة ولم يعلم بهم على التحديد أحد، ومن ثم كان ما كان. فلما تولى الخلافة لم يهنأ علي بالخلافة، كانت خلافته تقريبا حوالي 5 سنوات. ال5 سنوات دي كان كلهم مشاكل وحروب، قامت حرب اللي هي حرب الجمل، وحرب اللي هي حرب صفين، وحرب النهروان، ثم من بعدها قتل علي رضي الله عنه وارضاه، قتله ابن ملجم. ابن ملجم ده واحدة يعني كان بيحبها، قالت له انا مهري كذا وقتل علي، فنفذ نفذ المهمة وقتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فلما امسكوا بالرجل قال علي اطعموه، اطعموه الطيب اللي هو عايز ياكل ياكل، فاما برئت فاما عفو واما قصاص، وان مت فاقتلوه بي يجمع الله بيننا في الحساب يوم القيامه. فطبعا ابن ملجم لم يتحمل، لما امسكوه بعدها مات علي رضي الله عنه وارضاه، في روايه انه قتل نفسه، وفي روايه انهم يعني قطعوا يديه ورجليه وسملوه، ثم في الاخر قتلوه. الخلاصه بعد هذا التاريخ الحافل لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، نذكر ذريه سيدنا علي، تعرفهم من قبيل العلم بالشيء. سيدنا علي رضي الله عنه تزوج يعني 8 نساء حرائر، وكان له إماء كثر وأنجب من إيه من النساء. تعال نقرأ كده، أول واحدة مين؟ السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تزوج عليها في حياتها أحد، وأنجب منها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وزينب وأم كلثوم رضي الله تعالى عن الجميع. ثم بعد موت فاطمة رضي الله عنها وارضاها تزوج خولة بنت جعفر ابن قيس ابن مسلمة، وأنجب منها محمد الأكبر، كان عنده أكثر من واحد اسمه محمد، لكن محمد الأكبر ده اللي هو محمد ابن الحنفية، اللي هو يعني أكبر أولاد سيدنا علي بعد مين؟ بعد الحسن والحسين. طيب، وتزوج أم البنين بنت حزام ابن خالد ابن جعفر ابن ربيعة، وأنجب منها العباس الأكبر وعثمان وجعفر الأكبر وعبد الله. اكتب كده عشان نقول لك في الآخر خلف كم واحد. ثم تزوج أسماء بنت عميس الخثعمية، اللي هي مين يقول لمرات مين؟ مرات مين أسماء بنت عميس؟ زوج جعفر، زوجة إيه؟ جعفر بن أبي طالب. بعد ما اقتله تزوجها سيدنا أبو بكر، وبعد موت أبي بكر تزوجها مين؟ تزوج سيدنا علي. تزوج أسماء بنت عميس الخثعمية، وأنجب منها يحيى وعون، وأنجب عمر الأكبر ورقية. ثم تزوج أمامة بنت العاص بن الربيع، وأمامة بنت العاص بن الربيع بنت مين لو تعرف؟ بنت السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان لما تقرأ واحد يقول لك الله ده علي اتزوج البنت وخالتها، تقول له لا يا كذاب، خالتها ماتت قبل ما يتزوجها، يبقى ينفع الزواج ولا ما ينفعش؟ افهم معايا. تزوج أمامة بنت العاص بن الربيع، وأنجب منها محمد الأوسط. الله، ده في محمد الأكبر ومحمد الأوسط، يبقى عنده كم محمد؟ يبقى عنده زاد محمد الأكبر والأوسط والأصغر، فأنجب منها محمد الأوسط. ثم تزوج أم سعيد بنت عروة ابن مسعود الثقفي، عروة ابن مسعود الثقفي كان متزوج، كان سلفا للنبي عليه الصلاة والسلام. عارف سلفه يعني ايه؟ باللغة المصرية كان عديل النبي. ما هو النبي كان متزوج رملة بنت ابي سفيان اللي هي ام حبيبة رضي الله عنها وارضاها، وعروة بن مسعود كان متزوج آمنة بنت ابي سفيان. آمنة بنت أبي سفيان ورملة بنت أبي سفيان، إخوات ولا أولاد عم؟ ها؟ إخوات. يبقى كان عروة ابن مسعود سلفا للنبي عليه الصلاة والسلام. فأم سعيد بنت عروة بن مسعود تزوجها علي رضي الله عنه وارضاه، وأنجب منها أم الحسن ورملة الكبرى. يبقى سمى رملة على اسم مين؟ على اسم أم حبيبة، اللي هي يعني سمى البنت على اسم خالتها. على اسم مين؟ خالتها. طيب، وأنجب وتزوج محياة بنت امرئ القيس، وأنجب منها بنت ماتت وهي صغيرة. ثم تزوج من أمهات الأولاد يعني من الإماء كثيرا، أنجب من الأمهات دول محمد الأصغر وأم هانئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجمانة ونفيسة. يبقى كده خلف كم واحد؟ ها؟ حد فيكم كتب؟ حد فيكم كتب؟ ها؟ قال ابن سعد في الطبقات الكبرى: لم يصح لنا من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه غير هؤلاء، وجميع ولد علي رضي الله عنه وارضاه لصلبه 14 ولد ذكر وتسعة عشر امرأة. يبقوا كده كام؟ 33 ذرية. تمام كده. ثم من بعدها تناسل لعلي من أحفاده، ولكن لم ينسل من أحفاده إلا خمسة: الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية والعباس اللي هو من المرأة الكلابية وعمر ابن المرأة التغلبية. الخمسة دولي اللي هم أولاد سيدنا علي هم فقط اللي منهم عقب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا منتهى القول بعد اختصاره في ترجمة أبي تراب أمير المؤمنين والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. إن شاء الله في اللقاء القادم سنقرأ ترجمة خامس العشرة المبشرين بالجنة، ولعله طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقن دماءنا وأن يجمع شتاتنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، اشف مرضانا وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، اهدي أبناءنا واستر على بناتنا، أصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رد كل غائب إلى أسرته سالما كريما يا رب العالمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.